فضيلة الشيخ وفقكم الله، من استطاع الوقوف بعرفة من أول النهار لكن قال أتأخر ولم يقف إلا بعد الغروب، فما حكم ذلك؟ جاهز لا بس، تارك للأفضلية والوقوف يصح الحمد لله. نعم، من وقف في عرفة ولو لحظة في الليل وهو محرم أجزأه ذلك. نعم.